بصي انا هادي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ندخل في كتاب الحدود، وهذا كتاب جديد ان شاء الله سيتعرق فيه لكل انواع الحدود في الشريعه. فيبدا الاول بالحد الاول وهو الزنا، اعوذ بالله من ذلك. قال: الزاني على ضربين، محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. طيب، الحدود جمع حد، وهي في اللغة المنع، ذلك يسمى ومنه سمي حد الدار لمنع مشاركة غيره، وسمي البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج، وسميت الحدود حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش، وقيل لأن الله تعالى حدها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص، وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات، ثم نسخت بهذه الحدود والله أعلم. هذا الباب من أعظم الأبواب، لما قال هذه العلماء السلف الصالح لو أن يعني حدا واحد أقيم في الأرض يعني إيش قالوا؟ ما أدري كان أحد السلف، ما أدري ولا كل واحد من الصحابة كمان، أن حد واحد يقام في الأرض خير أن تمطر السماء عليكم 70 خريفا أو مثل ذلك. وهذا دل على أن إقامة الحدود الله عز وجل شرعها للزجر وللعقاب ولأن يخاف الناس بالتعدي على حرمات الله عز وجل. لذلك تأثير إقامة الحدود عظيم جدا في نفوس ضعفاء الناس، حتى في نفوس الناس الذين ممكن تضعف، يعني إنه هو لما يعلم بأن الحدود تقام فسيعلم أنه لو سرق ستقطع يده، ولو زنى وكان مقصرا سيجرم ويرجم، ولو كان بكرا سيجلد. وأيضا باقي الحدود الموجودة بالقتل، من علم أنه إذا قتل سيقتل، إذا أبصر في الأرض قد يعامل معاملة أهل الفساد فتقطع الأيدي والأرجل أو يقتل أو يصلب، إلى غير ذلك من الأمور التي جاء فيها القصف. أيضا كم من الناس تتعدى على الناس في القصف، قصف المحصنات وقصف الناس، وهو ليل نهار الناس تقذف ومن يتعدى بالكلام ولا يعلم، لكن لو يعلم أنه ويعلم بأنه لن يقام عليه حد، لكن لو قيم حد القصف على الناس لانتبه الناس لما تقول ألسنته. فذلك فنقول بأن باب الحدود باب عظيم جدا، لما عطلت الحدود ولم تنفذ تجرأ الناس وحدث إفساد عظيم جدا في الأرض بسبب أمن الناس العقوبة، فتجرأ الناس على محارم الله عز وجل وعلى حرمات الناس، أصالة المسلمين أموالهم وأعراضهم وغير ذلك، وانتشر الظلم والفساد. وهذا كله بسبب عدم وجود تطبيق شرع الحدود التي أمر الله عز وجل بها. هنا قال بدأ بالزنا، قال: الزاني على ضربين. الزنا من الكبائر موجب للحد وهو مقصور، الزنا من أكبر الكبائر، وجاءت الأدلة كثيرة في ذلك على مسألة تحريم الزنا وتقليل ذلك أكبر الكبائر المعرضة، وهو مقصور وقد يمد، يعني يقصد الزنا في الألف المقصورة وقد تمد أيضا، وضابط ما يوجب الحد الزنا، نعم بس هي ضعيفة بدا. طيب، ثم يبين ما كيف يكون الأمر زنا، كيف يقع الزنا. قال: وضابط ما يوجب الحد. هذا مهم جدا، لأن بعض الناس لا تعلم، وغالب الناس لا تعلم أصلا كيف يضبط حد الزنا أصالة يعني. وقال: علاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه. يبقى هنا لابد من هذا العلاج اللي يحدث بهذا القدر في فرج محرم، يعني يكون محرم على المرء أن يفعل ذلك فيه، لا شبهة فيه حتى يخرج به نكاح الشبه. يعني هو كما يحدث مثلا عندنا الجمهور أن النكاح بدون ولي يسميه نكاح شبه، يعني على الرأس، لكن لا نسميه زنا، تقول أن هذا نكاح شبه، لأن في دليل خلافي بين الجمهور وبين الأحناف في مسألة الولي، فيقولون هذا في شبهة هذا، أو ممكن يكون الشبهة في بأنه اختلطت المسألة عليه، هل هي من الرضاعة مثلا، وهو قد يقول لك في شبهة في النكاح، ليست محرمة عليه بالكلية. طولة الكلام فيه إن هي أرضعت معه ولم ترضع معه، ترضع وتزوج، فيه شبهة لذلك أيضا. لكن المقصود هنا لابد من العلاج هذا يحدث في في في في في هذا الموطن. ثم إن كان الزاني محصنا فحده الرجم، أو اختلطت امرأته بامرأة أخرى أجنبيات ولم يعرفها. وهذا طبعا المثال دائما كنا نقرأه وعندك إشكالية، طب ليش موجود في فقهاء كثير جدا مثلا؟ فكان تحتاج أن تفهم هو متى يقع. طبعا ما كانش عندهم كهرباء وما كانش عندهم نور وما كانش عندهم أي كلام ده. ممكن يجي من السفر وتكون مثلا امرأته وأختها موجودة معاه في البيت تونسها ونامت في سريره، وهو دخل لقى المرأة نايمة وهو جاي من السفر والدنيا ظلمة كما قال. هذا حق ممكن يحدث في البلاد، ليس أن نقول وهي نائمة أو هي لم تنتبه أصلا أن هي بيتها وفمان ده زوجها ولا دار، يعني ممكن يحدث حقا ممكن يحدث. فوقع ذلك وهذا اشتبهت عليه المسألة، ممكن يحدث هذا ممكن يحدث. من باب الطبع اللي هو الطباع أن هذا اشتهى، يعني يكون فيه الشهوة اشتهى طبعا. طباع تقول هو طبعا هذا ممكن يقيد به الدبر الواط في هذا لمن أراد أن يخرج أن الواط قيد الزنا، لأنه هو الثاني مش مشتهى طبعا. فهمت الآن؟ فده تقييد في الوصف. أو حيوان كما قال أحسنت، البهائم عزكم الله ربنا يعافينا، البهائم وما يفعل لأنه مش مشتهى طبعا. لا هو طبعا عقوبته أكثر، عندنا مسائل أخرى تنقص عليه، لكن هو بيتكلم الآن في النعم في التعريف تقييد، تقييد كما قال البهائم. صغيرة جدا إيش؟ صغيرة طيب اقتصاد يا ابني ده ده يعني ده ده عمره تاني في اللفظة دي لا اشتهى طبعا. لا لا نتركها الآن، هي إما في الحيوانات أو تأتي في الدور أو غير ذلك، يعني ما إنها يعني لو أردت وأكثرها هو بغير الأدمي أصالة، يعني هذا هو المقصود يعني. طيب قال فإن كان ثم إن كان الزاني محصنا فحده الرجم ولا جلد معه. انتبه، حده الرجم ولا جلد معه. يبقى الترجيح عندنا كما سيأتي بأن المحصن رجم فقط، مع ان احنا عندنا سؤالي فيها خلاف طبعا في جلد ورجم ام جاء رجم فقط. وانا قال ان كان لا قال حده الرجم ولا جلد معه. وقال ابن المنذر يجلد ثم يرجم. ابن المنذر عندنا الشافعي مين بقى؟ التعليم منين؟ التعليم لا انا اقول ابن المنذر الشافعي. انا عارف قصه للطب من اي طبقه ومن اي طاعون احد المحمدون الاربعه المسائل. لما في اربعه محمدون كده ما يقولك المحمدون عندنا منهم محمد بن المنذر وطبري عمر الطبري ومحمد بن خزيمه ومحمد المروزي، فتلاقي الاربعه دولت هو ده احد المحمدون الاربعه وسات ان شاء الله يعني لما يتقال المحمدون هم اربعه المنذر والطبري وابن خزيمه والمروزي. نعم ما ده شفيعي كان ثلاثة دولة الطبري وابن المنذر وابن خزيمة ارتقوا بعد ذلك يعني على قول ان هم اجتهدوا يعني ان هو بنص المروزي. نعم محمد سمى المحمدون الأربعة، ممكن تجدوه في الكتب اللي عندنا في المذهب بمعنى ذلك. لأني طبخ بعد هو كلهم في التلتميات ما بين 297 99 301 310 الأربعة ما بين يعني من آخر 90 297 300 وشوية وهكذا. طيب محمد الطبري من جليل الطبري هيأتيك يا دكتور جاي في المدخل آخر حاجة نتكلم فيها إن شاء الله نذكره من هم الأسماء بقى الشيوخ والإمام والشيخان والشيخ والقاضي والمحمدون كده والقاضيان لما تلاقيهم في إن شاء الله. طيب نرجع. قال عبد المنذر يجلد ثم يرجم وإن كان غير محصن، والصحيح إنه يجلد ثم يرجم على السنة انه صحيح يجلد ثم يرجع. السنة كده؟ نعم، في المواردة عن سيدنا علي قال إن رجمت رجمت بكتاب الله وإن جلدت فجلدت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رجم بكتاب رجم السنة. لا لازم الآية اللي فيها الجلد والرجم في السنة. نعم، لأن رجمت فرجمت بسنة سلام وإن جلدت جلدت بكتاب الله. جلدت جلدت لا هو حدث إنه فعل المسألة حدث ذلك مش اجتهاد. نعم نعم، العمد إحنا فصلنا فيها على فكرة. لكن قال هنا هو نقرأ أيضا وإن كان غير محصنين فحده الجلد والتغريب. والفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه خطب يقصد لا فرق فيه في التغريب، لأن إحنا عندنا مذهب يرى بتغريب الرجل والمرأة، بخلاف عندنا إن الأحناف لا يرون بتغريب المرأة، وأيضا الأحناف لا يرون بالجلد أصابا كمان. جلد المحصن. آه نعم. و قال ولأن عمر رضي الله عنه خطب فقال إن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم، وإني خشيت أن طال الزمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إن كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، وكان ذلك بمحض من الصحابة ولم ينكره أحد. إذن إجماع سكوتي. وإن كان غير محصن فإن كان حرا فحده جلد 100. وللآية الكريمة وهي قوله تعالى تجلد كل واحد منهما 100 جلد. وتغريب عام لقول عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 ونكل سنة. رواه مسلم والله أعلم. وعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما. يعني نعم يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح عشان يشعر بالوحشة كما قال، لأن المقصود منه هو الإحاش عن أهله ووطنه وما دون مسافة القصر في حكم الحضر. فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعله، لأن الصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك ولا عندكم إيش فدك. طيب، والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام، وعثمان رضي الله عنه إلى مصر، وعلي رضي الله عنه إلى البصرة. فالقال المتولي إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا ثم لم يجز بقى صح عندي ثم طيب هي لم يجز إلى الأبعد تصحيح، وهو وجه والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول في قضية الصحابة ولا تغرب المرأة إلا بمحرم. طب خلاص بينا الآن كل فعل الصحابة خلفاء طبعا هو حجة بالتغريب إلى يعني كما يرى الإمام، إذا رأى أنه يغربه في أخر الدنيا وديه في أخر الدنيا إذا كان ده أنفع، لأنه هو ممكن أصله ليش هو ممكن يغربه. طيب ممكن مثلا كما يغربه إلى بلد أقرب له ويكون فتنة للناس، يعني هو يروح مثلا بلد يكون هو مثلا مرغوب فيه كما قال يعني فيفتن الناس اللي موجودين، فيودي بلد تانية أبعد هو زيه وزي غيره، زي ما فعل مثلا عمر رضي الله عنه وارضاه ما أذكر الرجل الذي كان في الشاب في المدينة نفاه فكان يعني له سمت طيب وسمع عن البنات يتكلمون عنهم ما أذكر الآن، فجابوا حلق شعره لها أجمل من الأول كان عنده شعر، فلما حلق شعره وجدوا يتكلمون عليه أكثر فقال له أنت مالكش قاعدة هنا كما قال، فأرسلوا إلى الشام. الشام كلهم فيهم هذا الأمر يعني على لهم حسن أو جمال، فأنت وسط أهل الشام ما فيش فرق بينك وما بينهم ما حدش يبص لك كما قال. يعني طبعا نقول تنزلا كده باللغة، لكنه نقول فممكن الإمام يرى بأنه لو أرسله يعني لبلد ثاني لا يشعر بالوحشة بل هو هيبهدل الدنيا فهو يقول يصدره بلد اخر او يبرمه لبلد على حسب المصلحه يعني. لذلك شيخ بكر بالبكر يقصد ايه بكر بالبكر؟ يعني لو رجل بكر سمع جمهور بكر يعني نعم مش يعني هم يعني لو البكر السايب يعني كل واحد ياخد حقه. ماشي كل واحد ياخد حقه. استدلوا قول الصحابي هنا خليط الصحابه هنا في عليك وسنتي وسنه الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك والخلفاء الراشدين اربعه قالوا ذلك فاصبحت سنه. نعم اذا قال قضيه الصحابه ولا تغرب المراه الا بمحرم او زوج. احنا بنناقش قول الصحابي الجديد. ايوه بس احنا ما عندناش مخالف ما عندناش اشكال وعندي دي كمان دوت الصحابه الاربعه احنا عندنا نقدم الاربعه الخلفاء الراشدين فيهم دليل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ونقدم بأبو بكر وعمر نقدمهم أيضا لأنه يقول لهم خلاف كمان مخالف لهم لكن إحنا الخلاف عندنا في قول الصحابي عموما لكن هذه قول الصحابي غيرهم غير الصحابي غيرهم يعني في ترتيب الخلفاء الأربعة طبعا إجماع الصحابة الخلفاء الأربعة ثم أبو بكر وعمر فقط يعني إذا اتفق يعني ثم بقى خلاص أحد الخلفاء الأربعة أيضا مكرم عثمان وعلي إذا مقدم إذا لم يكن خليفة واحد. ما رأيت جمهور الشيخ الرجل فقط دون إجابة؟ من قال يا ما أشيل؟ هو ليس جمهور. بس هو تفرعوا لي إن شاء الله كيفك على الناس. بس ده مشهور يعني مشهور الناس هو الرجل فقط يعني دون إجابة. كين أنا مشهور. يعني في ناس والناس عارفين الحدود أصلا مع يعني بين الطلبة يعني استنتجت جدا مين مشهورة برضه مش فاهم هي معلومة مش فاهمة جديدة الاثنين مع بعض هنا يا هو لو عنده أصول عامة وكمان هو مش استدل بالوحي ولو عنده أصول عامة وعنده ما بيستدلش بفعل الصحابة في أصل التقييد لكن هو بيتكلم الآن إن هل ممكن يغرب مكان أبعد من قدامه وجد إن الخلفاء فعلوا فإتاكس به لا عنده إشكال لأن أصل التغريب ثابت. هناك قول الصحابة الشديد لا هو قال يخالف قول ليس بحج الجديد عندنا ليس بحج اجتهاد قول الصحابي نعم إذا وجد المجتهد واجتهاده أدى إلى قول غير قول الصحابي فليس هنا حجة طبعا هيقيد لو قول منتشر يبقى هنا ارتفع من ان هو يكون قول الصحابي ممكن يبقى اجماع سكوتي لكن لو قول الصحابي فقط فيخالف لا هو الان القول على صحابي فقط لكن انا قلت ان لو هو جاء له قول لو بكر عنه هيقدمه لان عندنا سنه في ذلك هو بيتكلم ان في سنه جاءت في الخلفاء الاربعه وابو بكر عمر اقتدينا الذي من بعدي ابو بكر عمر وعليكم بسنته هو عنده الان دليل على الاقتداء به لكن يقول الصحابي ليس عندنا دليل على ان احنا نلزم بقوله او بفعله لذلك لما جه مثلا قول الغرض على تنزلا على احناف ان ابو هريره كان يقسم من الكلب ثلاثه وهو اللي راوي حديث السبع فايش هيفعل يقول لك لا قول ابو هريره ليس بحجه ولو كان المؤتمر في نص لكن لو كان ليس هناك نص ورد قول الصحابة وراء باجتهادي بأن اجتهادي يخالف قول الصحابي غير ملزم عندنا في الجديد غير ملزم طبعا هي المسألة بتختلف على حسب كمان المسائل يعني تختلف كان الصحابي مفرد ولا صحابي مخالف لصحابي آخر في ترجيح طبعا ده ضعيف أصلا لكن ده يعني يلزمك ذلك أم لا وهكذا المسألة وقال قول الصحابي موافق للأصول قوي جدا وممكن يلزم ذلك وهكذا المسألة فيها طبعا لكن عموم قول الصحابي ليس حجة عندنا في الجليد شو نعم ما دي من أصول المذهب نعم صحيح وهو في الرسالة قالها برضو المبشى. وصحيح هذا قطع بين الجمهور الأول لقضية الصحابة ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج، فلو لم يخرج إلا بأجرة لازمت وتكون من مالها على الأصح. فإذا يقول لنا المرأة لازم تغرب، طب المرأة لازم بد من المحرم، انظروا حتى يعني تغريب المرأة في العقاب ما بيودهاش كده. احنا هرين نفسنا كل من ساعتين العاده تطلع الرحله الفلانيه ولا عايزه تطلع الرحله الفلانيه ولا عايزه تعرف تروح فين مع اصحابها، اصلا اعصابي تعبانه واصلا نفسيتي مش عارف متدمره واصلا مش عارف ايه، واطلع اسافر الفيوم واطلع اسكندريه. ده المراه بيغربوها بيها ومع ذلك هتقعد هتطلع مع محرم. تقعد مالناش دعوه بالقعده، خلينا ما نتعداش القعده تشوف تشوف. هنتكلم في المحرم في السفر فصاروا عشان ما تبقوش بس ايه احسن هم مسكين الاخوه والناس على لما ايه حافظين مش فاهمين وكل شويه قاعد اقول لك بيقولوا قول واحد واحنا تعبنا من شويه برضه لازم نوحس القول بالكلام عشان الناس ما تسحبش. سافر وتقعد هناك شيخ مش هتسافر غير مع مصر حبيبي. انا بتكلم في السفر بس، السفر شيء والجلوس شيء. انا بكلمك ان الجلوس في بلد اخرى مفيش فيه محظور شرعي عندنا الا ده في مفسده، لكن الاصل هي الدليل جاء في لابد من السفر طريق السفر بمحرم. لكن هل يشترط بقاء المحرم معها؟ لا يشترط. ممكن يوصلها ويرجع ياخد اذا امنت بقى نفسها الفتنه والمفسده، ده امر اخر. لكن عشان بس مدققين في الكلام يعني ذلك هو لم يقول ايش ان هنا لابد من محرم التغريب. طب لو هو المحرم ده الرجل ده زوج ربما انا هسيب شغل اطلع معاه هناك تغريب سنه أمر ليس بالهين، فهي هو ماهوش فلوس الـ الـ الـ الـ أو يعني يخرج الطريق يقول لا الزاد ومش عارف وكذا وكذا تتحملها هي لو عندها مال، فتخرج تدفع من مالها حتى يخرج. محرم أو زوج ممكن يكون أخ، ما هو لو زوج هيروح لو كان أخ زوج الزيز زوج الزيز تمام. لا تغرب المرأة إلا المحرمين ما يبيك الأصل يعني تنتظر طيب بس ما هو يا أخي ممكن تكون نعم ما تهدى بقى تشغلنا يعني مجيب. يعني هي فعلت الأمر في البقوية بكر ثم تزوجت بعد ذلك وعليها مش قال التغريب مش مرتب يعني ممكن تجلد وعليها عليها تغريب، التغريب ده ممكن ليه حكمه ينتظر فعليها حكم تغريب تزوجت بعد ذلك ممكن. وهنا بقى بتكلم فلو هنا لابد أجرة، طب لما يخرج الأجرة لازمة وتكون مالية على الأصح. هو سكت بعد ذلك لكن هو بعض طبعا أهل العلم قالوا إن لم تستطع تنتظر حتى يتيسر إن تغرب تغرب بعد ذلك، يعني يظل الحكم الموجود ولي الأمر نشوف بقى هيفعل إيش في هذه المسألة. لأنه لا يلزم الأخ ولا يلزم المحرم بالذهاب معه، لأنه لا تزر وزير وزير هو لا يلزم المحرم إنه يكلف إنه لابد يخرج معه للتغريب. وليش؟ لان هو الحكم عليها مش حكم عليه، واضطرت سيسيبه هو انطرد ان الراجل بيعمل مش قادر يسيب عمله مش قادر الواحد يتغرب، فيقال هنا ايش لا يلزم بذلك ينتظر بقى حتى يتاثر وجود المحرم اللي يسافر. نفس الطريقه بس شيخ صحيح ما تساليش العنازه النهارده عشان بس ما تحولش الحديث لفتحه في المذاهب. خلينا ليه عشان النقطه اللي انا معانا احنا فيها على كده في الدرس ده مش الجيل النقطه اللي عندنا، لان انا ظبط نفسي على الناس لو فتحت لي يعني ايه بقى استرجع وندخل في الاقوال ولا اوجه فرع انا ظبط نفسي على الناس خليني على الناس الاهل النهارده اصلا. وتكون من مالها فين طيب فاذا زنى البالغ العاقل المختار، زنى بالغ عاقل مختار ومسلم او سني او محتل وجب عليه الحد، أما المسلم فبالإجماع، وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا، وقد التزم أحكاماً، طبعاً هو التزم أحكاماً ليش؟ إنه قاعد إيه دفع ذمة تجلى، لكن لو رضي لكن لو طلب أن يحكم عليه بشريعته فيحكم عليه بشريعته. فأشبه المسلم، وقد رجع الرسول صلى الله عليه وسلم يهوديين زنايا وكانا محصنين، لكن طبعاً هنا في إشكال في المسلم، حديث هذا ليس بقى، إيه عندك الإشكال؟ نعم. مثلاً في خلاف على هو الميزة رجعهم بالتوراة أم رجعهم بالقرآن عندنا يعني إنه طلب من ذلك، وأما المرتد من طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه. شوف كان حكم شو كمان ده في خلاف. أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا بالتوراة قال هو حكم لهم بشريعته أم حكم بشريعتنا؟ لكن نقول الصحيح بأن إذا جاءهم يلتجئون إلينا لنحكم بينهم نحكم بشريعتنا، لكن إن جاءوا لكن هم أرادوا أن يحكموا بينهم بشريعتهم لهم ذلك لأن كانوا أهل الزمن، وهذا الفصل في المسألة بينهم. نعم، لكن لو جاءوا احتكموا إلينا لنحكم لنا بالشريعة. طيب، وأما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما بحديث رفع عن القلم. نعم، يؤدب الولي الصبي إذا فعل ذلك الصبي والمجنون، يؤدب لأنه ليس عليه هنا حد، يؤدب الولي الصبي بما يسجله ولا يحد المكره كمان رجلا كان والمرأة. هنا أخرج المكره يبقى خرج من الحد الصبي المجنون لا يحد، ويخرج أيضا المكره. وهنا طبعا متصور مسألة الإكراه الرجل وإكراه يعني مسألة إكراه الرجل في نظر عند بعض الفقهاء في مسألة تصور الإكراه، لكن المرأة ممكن تكره لكن الرجل لكن ممكن يقرأ حقيقة، ومناع على تصور الإكراه من الرجل إذا قال ذلك مناع على تصور الإكراه. في خلاف العلماء هل ممكن يكره الرجل على ذلك أم لا؟ لا، الأمر هذا إيش؟ تصور. طيب خلاص، ما هو متصور يعني ممكن أن يكون، ويتصور الإكراه حق المرأة بلا خلاف. بس أصدت أقول لهم أصدت أقول لهم أن الرجل فيه خلاف في تصور إكراه. المرأة ممكن تكره كاقتصاد، يعني لو أنا تكره على ذلك المرأة الرجل عشان يكره يعني لابد له من قصد، نوع قصد عنده، ما هو السهول اللي يفعل، فهو لابد له من نوع قصد الموجود. ممكن هو يحاول إن هو لا يقصد، لكنه ممكن يكره بعضهم قال لا ممكن يكره ويفعل به بحيث انه يضطر انه يفعل ذلك صراحه غير قاصد. يعني هم اظن يقولوا ان فيه نوع من القصد فلا يكون اكراها، فهموها بقى كده. ف فين واشترط لوجوب الحد ايضا ان يكون عالما بالتحريم، لان في مره جاءت في زمن ما عمر بن علي اراد ان يحدها فنظر سيدنا علي لها، ما اذكر عمر بن علي والوقع قلت ايش علي نظر لها فكانه راى ان المراه يعني لا تفهم شيء، مبسوطه ان هي زالت بدراهم او تاتي، وهي اتت معه بالدراهم يعني ذهبت تزني واخذت مال وهي ليس يرعى ايش. فقال له مهلا يا عمر اتعلمين بحرمه الزنا؟ قالت لا. فقال يا رسول الله يا ابن المؤمنين كيف ترجمها؟ لا ترجمها ولا تجلدها. ما اذكر حتى كمان يعني تحتاج استغراب يمكن تكون موجوده لما لم تكن تعلم بحرمانيه الزنا. مرة دخلت في الإسلام جديدة ممكن في بلد من البلاد ولا تعلم، وهذا موجود في المسلمين الجدد بعضهم يسلم تظل مع زوجها أيضا، يعني كان هي ما تعلم مثلا زوجها على الكفر على الإسلام وظلت معه سنة سنتين، ثم قدر بتسأل هكذا تقول لها أنت أصلا ما يصح تظلي معه، هذا ليس زنا عموما لكن أتكلم عن ما جهلت لأن مسلمة جديدة صلاة. وممكن تجهل أن هذه هذا الأمر كان في ملتها أو في قومها إنه عادي يفعل، وهي لا تعلم أن الإسلام اللي جاء به بحرم الزنا. أنت ما تظن نفسك هنا الناس في مجال أفريقيا أو في أماكن ما يعلمون شيء، لكن دخل الإسلام ممكن تتزوج نعم ممكن تتزوج ولا تعلم هي مسلمة من أساسه نعم ولا تعلم ذلك موجود أقول لك موجود. فهو قال فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما الزنا؟ أو يعني هو ليش وطبعا قالوا ذلك وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى استيقظ من تعريف الزنا اللي قلناه من الإباحة، لأن هو ممكن يكون نفع بالزنا خطأ. ذلك الرجل جاء أصلا لما كان في السوق وجاء طلب قال فعل لما قبر المرأة في السوق وتضمها فعل كل ما العلماء لكنه لم يفعل الزنا. فجاء بسبب المسجد المطهره قال ماذا فعلت؟ قال كذا وكذا. قال فسكت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى لما قال له أين الذي كان يسأل؟ قال صليت بعد؟ قال نعم. قال كان عليك قول الله عز وجل الحسنات يذهبن السيئات. فهو لم يكن يعلم ان هي اظن ان في حد ولا ليس في حد هذه من اللمم نقول يعني او دون الزنا. فقال هل تدري ما الزنا ليتاكد انه يعلم ما هو الزنا؟ ممكن يكون بشر فقط لم يلج الى وغير ذلك من الامور. فلم يكن فلو لم يكن الجهل مانعا الجهل مانعا لم يسأله صلى الله عليه وسلم. ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم. ليش؟ لأنه جاهل. فإذا كان جاهلا لا يكون في حد. طبعا في فرق بينه إنه إنه إنه يعلم إنه الحد العقاب العقاب وفي فرق إنه يعلم التحريم. وإحنا بنسعى إنه هو يكون عالما إنه ده محرم ولا يشترط إنه يعلم بالعقوبة. لأن سيدنا ماعز رضي الله عنه لم يكن يعلم بأن المسألة فيها رجل. هو لما قال لصاحبه وصاحبه أشار عليه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ظن إنه لما يقول يستغفر ويتوب ويرجع. وطبعا هذا الذي أدى به لما أدى لكن قال له ألا سترضى عليه قال إلجأك يعني إيش بتبعته لي. ودل على النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا بأن الأصل في الأمر المستر عليه ما لما والله يستر عليه ويترك الأمر لله ولا يذهب ليطلب الحد يعني. ذلك نقول بأنه في فارق أنه لم يكن يعلم بأن العقوبة الرجم لكن ما يعلم بالتحريق. وذلك النبي قال له أن تعالى أن تهدي ما الزنا مش الحد لا الزنا. فقال نعم. قال وإن الحد يتبع الإثم وغير آثم ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حدا. علم التحريم وجهل وجوب الحد حدا. لأن من علم التحريم كان في حقه أن يكفر والله أعلم. وليس مشترط ما يجي يقول لك أنا ما أعرفش إن السرقة بتقطع اليد فيها مش لازم. تعرفت إن فيها حرام السرقة ولا لا لابد أن تكف عن ذلك. ناخد صلاة الإكسير ونقف عشان ننتهي من الساعة كام؟ الساعة خلاص. طب ناخد صلاة الإكسير بس ولا إيش؟ نعم ناخد. طيب. وشرائط الإحسان لابد من التمييز. قال شرائط الإحسان أربعة: بلوغ وعقل وحرية ووجود الوقت في نكاح صحيح. إيش الإحصان؟ لو أنت المحصن اللي هو سيكون عليه الرجل وفي بكر وفي محصن. هنا الإحصان المقصود بالمحصن. كاميرا مغلقة؟ مش مغلقة يا أستاذة. أنا الله فتح الكاميرا. طب أعمل إيه طيب؟ الصورة مغلقة؟ تراجعت الصورة؟ أنا شايف نفسي هم اللي شايفين. لا مش عندهم دي اللي بتسجل أصلا الوصف. الصورة رجعت أم لا؟ ممكن يكون الباقة بتخلص عشان بس أراجع. رجعت الصورة؟ وحتى الصوت مش موجود. طب الصوت موجود؟ تسمعني؟ يا أهل النت نواضح أنا مش سمعيني أو هم سمعيني بس أنا مش شايف رسائلهم. طب لحظة كده أنا أشوف اللي... لحظة طيب ممكن يكون النت خلص لحظة نعم ممكن كل من التمييز بين حد الجلد والرجم طبعا وإلا أهرق دم بغير حق من حده الجلد نعم. طيب لابد من التمييز بين من حده الجلد والرجم وإلا أهرق دم بغير حق وإلا أهريق دم بغير حق وترك من لا دم له. هو نكال يعني هو عايز يبين من البكر والمحصن. هنا الإحصان اللي هو عشان نفرق بين البكر. لو ما عرفتش مين هو المحصن إما أنك أنت هتجلد المحصن وتترك الرجم أو تروح ترجم البكر وتترك الجلد. ويريد أن يقول ذلك وترك من لا دم له من لا دم له يعني هو ملوش دم البكر. هو قال ولا هريق دم بغير حق يعني قتلت الايش البكر وترك ما لا دم له هو حق القتل وترك المحصن. ثم الاحصان في اللغه المنع. طبعا هو الاحصان جاء باكثر من منع من معنى في الشرع لكن هو في اللغه بالمنع قال الله تعالى لتحصنكم من بأسكم. وعلم أنه ورد في الشرع بمعاني، دي تحفظ المعاني الجميلة اللي ورد فيها. الحصان جاء بأكثر من معنى، قال منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل. وقد قيل كل منها في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. هنا معناها إيه فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة؟ إيش؟ أسلمنا. فعليها نصف معنى المحصنات من العذاب، يعني أسلمت وهي أما عليها نصف أحصن أنا أسلمت. طيب، ومن أن الإحصان ورد بمعنى الحرية، فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب اللي هي الحر الحوائط النساء، يبقى هنا مقصود بالحرية. ومنها أنه يرد بمعنى العفة، ومن قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، ومن أنه يرد بمعنى التزويج، ومن قوله تعالى والمحصنات من النساء المتزوجة، ومن أنه يرد بمعنى الوطن، ومن قوله تعالى محصنين غير مسافحين، يعني هذا الإحصان هنا معنى الوطن غير السفاح. قول يا شيخ تاني مفحشة هي الإسلام والبلوغ والعقل مع بعض يدخلوا معه. نعم، ويدل على أنه المراد هنا الوطن في نكاح صحيح، وما ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أول شيخ بتاع صنم هذا من فحشة إذا تزوجنا هنا ده مفحشة. مقصود بها الإسلام، أرجع لآياتي، مقصود الإسلام، إسلام والبلوغ في العقل. إسلام جاء سياقها تلاقي سياق الآية اللي هي الربع الثالث في النساء. أيوة. محصنات النساء التي كتب الله عليهم وحلاله ورزقهم التقوى وليكم محصنين غير مسافحين ومتخذين أذنهم يكفر بالإيمان فتحمل عمل. بس ارجع لأول آية بس هي إيمان فيه. لا حل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: التائب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح. الثيب والوطء في نكاح صحيح. يعني إيش؟ يعني متى تكون يكون الرجل ثيب أو المرأة ثيب؟ إنه يتزوج نكاح صحيح يصبح ثيب بعد ذلك. مش نكاح فاسد مثلا. تفترض نكاح شغار. ده نكاح فاسد. وحصل الوطء. هل هذا ثم حدث زنا؟ هذا لا يعد نكاح صحيح عندنا، فلا يكون فيها رجم الثيب. هو الرجل نفس القصة هكذا. قالوا إيش؟ الوطء في نكاح صحيح، والمعنى في ذلك أن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في النكاح فقد أنالها حقها، فحقه أن يمتنع عن الحرام. يعني هو خلاص لما يتزوج نكاح صحيح يبقى الله عز وجل أنعم عليه بنكاح صحيح، أن تجرب على حدود الله يعاقب العقاب هذا. وايضا اذا اصاب امراته فقد ايش مش اكدوا اكد افتراشها، فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته. فاذا لطخ هو فراش الغير غلظت جناياته. اذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاثه صفات: الاول التكليف، فلا حد على الصبي ولا مجنون ولكن يؤدبان بما يزرهما كسائر المحرمات. يبقى أول شيء التكليف، هذا في المحصن. الثاني الحرية، ليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمضاعد والمحصن، وإن وطئ في نكاح صحيح أو إن وطأ في نكاح صحيح. يعني الرقيق كل هذا بأنواعه ليس حر، لأن الحرية صفة كمال وشرف، والشريك يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق، فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر. ولهذا قالت هند رضي الله عنها وارضاها عند البيع: أو تزني الحرة؟ قالت: أو تزني الحرة؟ يعني هذا شيء مستقبح. إذا المسألة الثانية أن يكون حرا، مكلف وحر. الثالث بقى الوطء في نكاح صحيح، ويكفي فيه تغييب الحشفة، وإذا اشترط كونه ممن ينزل ويحصل الإحصان، وإن كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والإحرام وعدة الشبهة. تقول يعني هو إيش بفرق بين الوطء الحرام والنكاح الباطل؟ ممكن يكون النكاح صحيح لكن لما عقد، لكن لما وطأ في الحيض، أو وطأ ومحرم، أو وطأ في العدة، عدة الشبهة. لذلك قال هذا يحصل به إحصان، يحصل به إحصان، وبالتالي لو زنى يعد ذلك ثيب ويرجع. وقول الشيخ بنكاح صحيح ترجى به عن الفاسد، فإنه لا يحصل الإحسان بالوضع فيه لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمان. نعم ثم وطأ في هذه العدة. ليس محصن أو نكاح فاسد نكاح شغار قلنا. شوف معلش في جملة كده بتقول كده أصاب امرأة أفقدت فراشها فلو وضعت غير فراشه عظمت وحشها هي المعنى إذا لقت خبر فراش غير غرض جنات الجزاء بالجنس العمل يعني هو لو هي كانت هو لو المرأة فعلت ذلك ولطخت فراشه بعد نقطة تزوجها ففي طبعا عاظمة المصيبة أو الجرأة عليه هو منها فتستحق طبعا وقال والعكس أيضا لأنه لو فعل ذلك بغيره هو فأيضا هو يستحق ولذلك أيضا يعني هو أراد أن يقول أنه المسألة فيها جزاء من جنس العمل وذلك كما يعني هو يستنكح ويستقبح أن يفعل في فراشه ذلك هو لو فعل أيضا عليه أصلا فشيء أعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين يعني إيش واحد فيهم يكون محصن فإذا زنى البكر بمحصنة أو عكسه أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب والله أعلم. طبعا هذه فيها قصة أصلا المرأة التي العسيف الذي كان المرأة الرجل الذي كان يعمل عسيفا عند امرأة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا كان يعمل عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فذهبت لبعض لأحد الناس فقال أفديه بمائة من الإبل وكذا فقال ثم سألت أهل العلم فقالوا لي على ابنك الجلد وعلى امرأة هذا الرجل فجاءني مثلا أسأله فجئتك أسألك أو أستفيد في معنى الحديث حديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا أنيس حديث أنيس اغدو يا أنيس أو اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا قال له وأنا قال له سلم إن رد على الرجل إبله أو وعلى ابنك جلد 100 وتغريب هنا الحديث اللي فيه التغريب جلد 100 وتغريب جلد 100 وتغريب واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمة فاعترفت المرأة ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا دل ذلك على أن هذا كان بكرا والثانية كانت طيب فلا يشترط الإحسان من الجانبين أو جلد الآخر وغربه كما جاء النص وفي الحديث فيها وفرع لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف بل حكي بعضهم الاتفاق يعني رجل وطأ ملك يمين هل يكون محصن؟ لا ليش احنا اشترطنا في الإحصان نكاح فهو قاعد يشتغل مع ملك اليمين ما عنده إحصان عنده جوار الدنيا ومتجوز وهو ممكن يقول لك انا هاخدها من دواري فقط وظل على هذا الأمر طبعا هذه ساعة لكن هذا لا يعد محصن لأنه لم ينكح نكاحا صحيحا تسرى بملك اليمين نقف عند العبد والأمة حد هما النصف حد يعني عسيفا كان عسيفا عند فلان يعني أجير العسيف هو الأجير هو كده يسيف وأنا كنت نحكي كنا خلصنا أخذنا المحتاجين فلاش أنت قلت المحتاجين تعزيروا أن أنا أكل بيكم وقات وصار وقات الحج ليه لا أنت ما على جنب الوقت فالمفروض كنا ننتهي من الوطن ما طيب في سؤال سيدنا في المحصن كده ماشي نقف المحصن زنا هو أرم يعني أحمال أو مطلقة إيه حد الكلام الجميل عايز إيه يعني جوزت وطلقت فيها زنت فيها رجعنا شيء نعم قول تاني سؤال حتى تعد محصنة الأرملة تعد محصنة أما يعني مش كنت متجوزة يا ابني أما الأرملة دي إزاي وقت الزنا يا حبيبي هي المهم انها خلاص تزوجت نكاح صحيح صباح انه مطلقه اصبحت ارمله او هو ارمل مطلق هو خلاص نكح نكاحا صحيح فالان ما ليس عليه ذلك خلاص المساله لا اصبح محصن مش لازم يكون وقت الزنا يكون هو في زواج وصف ثابت نعم لا يشترط دوام العقد يكون موجود صادق بس كل اول هنا في الشروط اللي هي لا يشترط كونه ممن ينجز. هو أنا قاله. هو رد على كلامه. بالضبط رد على كلامه. لو بس هو وطن اه ما اشترط لا لا اشترط بس هو وطن لا اشترط ان يكون واحد عنده اخته والتاني عنده اخت يقول له انت دي اختك وانا اديك اختي اه مفيش مخ وخلاص على كده وبنتي او بنتي وبنتك كده يعني خد انت بنت اخد مهرك نعم هذا نعم جعل بضع هذا امام الشباب هذا ايضا محرم فهمت قولي قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك احسن